إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، هذا هو مجلسنا السادس من شرح إمتاع العقول لروضة الأصول، من شرح إمتاع العقول بروضة الأصول للشيخ عبد القادر شيبة الحمد. واليوم هو الاثنين العاشر من شهر صفر لسنة 39,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أظنه العاشر. وفي المجلس الماضي تعرضنا مع المؤلف رحمه الله تعالى لبيان ماهية التكليف ومن هو المكلف، وقد ختم المؤلف رحمه الله الأحكام التكليفية ببيان ما هو التكليف، لأن الأحكام التكليفية تنسب إليه، فناسب ألا يتجاوز أحكام التكليف إلى أحكام الوضع حتى يبين ما هو التكليف. وذكر رحمه الله رحمة واسعة أن التكليف في اللغة هو طلب ما فيه مشقة، وهذا أحد أقوال أهل العلم في تعريف التكليف، وإلا فالأشهر أنه إلزام ما فيه مشقة، لكن ذكرنا أن كل تعريف من هذا يلزم منه شيء ما، فإذا قلنا إلزام ما فيه مشقة فالتكليف عندئذ لا يتنزل إلا على الواجب وعلى المحرم، لأنهما من أقسام التكليف يكون فيهما إلزام، فالمندوب لا يلزم به، والمكروه لا يلزم بتركه، والمباح ليس فيه إلزام لا بالفعل ولا بالترك، إنما يكون الإلزام في الواجب بالفعل وفي المحرم بالترك. وقيل هو طلب ما فيه مشقة، وهذا الذي ارتضاه المؤلف هو أولى، لأننا إذا قلنا الطلب فالواجب مطلوب والمندوب مطلوب، لكن كلاهما مطلوب الفعل، والمحرم مطلوب والمكروه مطلوب أيضا، لكن كلاهما مطلوب الترك. وأما المباح فقد ذكرنا أنه أدخله العلماء من قبيل المسامحة ومن قبيل تتميم القسمة العقلية ليس إلا. فعلى كل، التكليف قلنا في اللغة هو طلب ما فيه مشقة، وأما في الاصطلاح فقيل هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، لا، قلنا هو خطاب الله الذي يقتضي أمرا أو نهيا أو تخيرا، أمرا أو نهيا أو تخيرا، أمرا عفوا هو خطاب الله، نعم هو خطاب الله الذي يقتضي أمرا أو نهيا أو تخيرا، أمرا من أجل أن يشمل الواجب والمندوب، ونهيا من أجل أن يشمل المحرم والمكروه، أو تخيرا من أجل أن يشمل المباح. وهذا الذي درج عليه المؤلف رحمه الله، وإن كان الأشهر حتى في أصل الكتاب في الروضة لم يذكر التخيير، قالوا هو خطاب الله الذي يقتضي أمرا أو نهيا، أو إن شئت قلت خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين الذي يقتضي طلبا، وعندئذ يكون طلب فعل أو طلب ترك على جهة الإلزام أو على غير جهة الإلزام. وعلى كل حال نبه المؤلف رحمه الله بعد هذا أن التكليف لا يكون لكل أحد، فليس كل الناس يدخل في خطاب التكليف، خطاب التكليف إنما يتوجه إلى شخص مخصوص، كما أن الأفعال جميعها لا يكلف بها، بل من الأفعال ما يرد بها التكليف ومن الأفعال ما لا يرد بها تكليف. فأما الشخص المكلف فيشترط فيه شرطان لا غير، الأول العقل، والثاني فهم الخطاب. فمن كان فاهما عاقلا للخطاب يفهم مراد الشرع والمطلوب بالخطاب فإنه يعد في المكلفين، أما من ليس بعاقل كالمجنون فهذا في الجملة لا خلاف أنه غير مكلف، المجنون لا يكلف، بحال لا بالأوامر لا في الأقوال ولا في الأفعال. المجنون لا يكلف، سواء كان جنونه أصليا أو كان جنونه عارضا. وما ورد في كلام بعض العلماء كالإمام أحمد في رواية ومالك في رواية من أن المجنون يؤمر بقضاء الصوم أو بعضهم يقول الصلاة، فهذا محمول على لون من الجنون، وهو الجنون المتقطع، الجنون غير الدائم. فهذا الذي وقع فيه الاختلاف، هل يلحق بالمغمى عليه أو يلحق بأصله، بأصله الذي هو المجنون؟ لكن الأصل أن المجنون لا يكلف، المجنون غير مكلف. ومع هذا إذا أتلف المجنون شيئا أو ملك نصابا أو جنى جناية فإن هذا مضمون في مال، وهذا ليس من قبيل خطاب التكليف لكنه من قبيل خطاب الوضع، بمعنى أنه إذا أتلف لا يأخى لكنه مكلف، لكن وليه يكلف ببذل هذا المال وبذل هذا الضمان من مال المجنون. فإن لم يبذل الولي وأفاق المجنون يوما ما فعندئذ يكون مكلفا بقضاء هذا الواجب. ومثل المجنون في من يسقط عنه خطاب التكليف الصبي، والصبي ذكرنا أنه على قسمين، صبي مميز وصبي غير مميز. أما غير المميز فإجماعا أيضا لا يكلف لأنه غير عاقل، أو إن قلت قلته عاقل لكنه لا يفهم الخطاب، فعندئذ هذا غير المميز، هذا الصبي غير المميز لا تكليف عليه. لكن مع هذا أيضا هو كالمجنون، إذا أتلف شيئا أو جنى جناية أو ملك نصابا فإنه تجب الزكاة في هذا المال، ويجب على وليه أن يخرج الزكاة عنه، أن يبذل الضمان من ماله. وهذا من خطاب الوضع وليس من هذا من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. فإن بلغ الصبي، فإن ميز الصبي، فذكرنا عن إمامنا أحمد رحمه الله ثلاثة روايات. الأولى أنه لا يكلف، وهو الصحيح المشهور وهو قول الجماهير أن الصبي لا يكلف حتى يبلغ، لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة، ذكر منهم الصبي حتى يحتلم، وعقل الصبي لا يكتمل اكتمالا تاما إلا بالبلوغ. ومن أجل هذا وإن كان موصوفا بالعقل إلا أنه لا يوصف بتمام الفهم إلا بالبلوغ. لكن عن أحمد رواية أنه مكلف بالتمييز، لأنه إذا ميز صار عاقلا فاهما، فجرى عليه الخطاب بدليل أنه يؤمر بتعليم الصلاة، أو يؤمر وليه أن يعلمه الصلاة، فلو لم يكن مكلفا لما أمر بهذا، هذا فيه بعد على كل حال. والرواية الثالثة وهي مشهورة عند المتأخرين أنه إذا بلغ عشرا كلف بالصلاة وكلف بالصيام إذا أطاق. فعندئذ المشهور عن أحمد وهو مذهب الجماهير أن الصبية لا يكلف وإن كان مميزا. وهل على النائم تكليف وهل على الناس تكليف؟ أخرج المؤلف رحمه الله أيضا النائمة والناس، لأنهما وإن كان موصوفين بالعقل إلا أنهما لا يفهمان ولا يعقلان خطابا حال النوم، فالنائم لا يدرك، والنوم أخو الموت كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث رفع القلم عن ثلاثة ذكر منهم، وعن النائم حتى يستيقظ. فذكر المؤلف رحمه الله أن النائم وأن الناس لا يكلفان حال النوم وحال النسيان، وهذا قول الجماهير خلافا للحنفية. فإن فريقا من العلماء منهم الحنفية أو أكثر الحنفية قالوا بأن النائم مكلف وأن الناس مكلف، بدليل أنهما يؤمران بالقضاء بعد زوال العذر، فلو لم يكن التكليف متوجها إليهما ما أمر بالقضاء، إذ القضاء حكاية الأداء. لكن الجماهير يجيبون عن هذا فيقولون إنما وجب القضاء بخطاب الوضع لا بخطاب التكليف، ومن ثم ليس في النوم تفريط كما قال عليه الصلاة والسلام. فلو أن الإنسان نام عن صلاة مع اتخاذ الأسباب التي يصلي بها الصلاة لكن نام وغلبته عيناه ومات وما استيقظ، فليس بآثم ولا يطالب بشيء. ومثل كذلك الناس حال نسيانه لا يؤاخذ به، قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل كما جاء في الحديث القدسي قال قد فعلت، ورفع عنهما الخطأ والسهو والنسيان. فعندئذ لا تكليف على لا على ناس ولا على نائم حال النوم. لكن مع هذا إذا جنى النائم جناية فإنه يضمنها، إذا جنى النائم جناية فإنه يضمنها، وكذلك الناس. فلو أنه أتلف مالا ظنه ملكا له فبان لغيره ونسي أنه قد باع أو تنازل أو وهب، فإنه يضمن بخطاب الوضع لا بخطاب التكليف. وذكرنا أن المالكية عندهم قول يقول بأن النائم والناس التكليف في حقهما تكليف بالأداء، يعني انعدام النوم وانعدام النسيان شرط أداء وليس شرط وليس شرط وجوب، إنما هو شرط للأداء وليس شرط للوجوب. لكن المشهور والذي درج عليه المؤلف هو الصحيح أن النائم لا يكلف حال نومه، وأن الناس لا يكلف حال نسيانه. وإن ورد عليهما أمر أو نهي فإنه من قبيل خطاب الوضع لا من قبيل خطاب التكليف. والسكران أيضا درج المؤلف رحمه الله على أنه غير مكلف، إلا أنه قيد السكران بالذي لا يعقل، لأن السكر ذكرنا أنه قسمان والسكران أيضا قسمان، سكران لا يعقل وهذا الذي يقع فيه الاختلاف، وسكران يعقل أخذ شيئا يزيل العقل لكنه وإن وجد النشوة إلا أنه يعقل ويميز ويفهم الخطاب، وهذا لا خلاف أنه مكلف، يقع طلاقه إجماعا ويكلف بما يكلف به غيره إجماعا. أما من لا يعقل فقد وقع فيه الاختلاف عن أحمد وغيره. عن أحمد رواية يختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة وجماعة أنه غير مكلف، أن السكران غير مكلف، والدليل على هذا أنه لا يعقل أو لا يفهم الخطاب. وقد قال الله عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فدل على أن السكران لا يعقل ولا يفهم الذي يتكلم به. وإذا رجعنا الحديث عن المجنون حتى يفيق فقلنا العلة هي العقل، فالسكران مغطى على عقله فلا تكليف عليه. وأصحاب هذا القول قالوا هو غير مكلف لكن مع هذا يؤاخذ بجناية تقع منه في حقوق الآدميين ونحوها فإنه يضمن، فإنه لو قتل أو شرب فإنه يضمن. أما هل يأثم أو لا يأثم هذه مسألة أخرى، فإن شرب ليقتل أو شرب ليسرق أو شرب ليجني فإنه يأثم، وأما إن كان هذا رغما عنه فإنه لا إثم عليه لكنه مطالب بالضمان. وهل يدخل الطلاق في هذا الباب اختلفوا فيه أيضا، وإن كان ظاهر أصحاب هذا القول أو ظاهر قول أكثرهم أنه حتى لو قلنا هو غير مكلف نقول طلاقه واقع بخلاف النائم والناس. وذكرنا أن هذا يعاي به هذا القول، بل يقال إن قلنا هو غير مكلف فهو كالنائم والناس سواء بسواء، فالناس إن تكلم بطلاق والنائم إن تكلم بطلاق لا يؤاخذ، كذلك السكران إن تكلم بالطلاق فإنه لا يؤاخذ. لكن عن أحمد رواية أخرى وبعضهم ينسبها للجماهير أن السكران مكلف بدليل أن الله خاطبه حال سكره، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فلما خاطبه هو سكران دل على أنه يعقل، وإلا كيف خاطبه الله عز وجل؟ والجواب عن هذا من وجهين، الأول أن هذا خطاب له قبل أن يدخل في حالة السكر كما في قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فهذا خطاب في الحياة لا بعد الموت. والجواب الثاني أن هذا خطاب لبعض السكارى وهم الذين يعقلون في سكره، وأما من استغلق عليه عقله فإنه لا يخاطب. ثم تكلم المؤلف عن المكره فبين أن المكره مكلف، هكذا لم يفصل المؤلف رحمه الله، بل قال بأن المكره مكلف مطلقا، وذلك لأنه يعقل ويفهم الخطاب، فما دام عاقلا فاهما فإنه مكلف. وقلنا الحق أن الإكراه أو أن المكره على قسمين، الأول مكره أو القسم الأول من أكره إكراها ملجأ، وربما وقع في كلامي في المرة الماضية خطأ، وهو أني قلت هذا التقسيم الملجأ وغير الملجأ على ما ذكرته تقسيم الحنفية، وهذا خطأ، بل هذا تقسيم الجماهير. الإكراه الملجئ عند الجماهير ما لا يكون للمرء فيه اختيار، يكون فيه كالآلة، كما لو أن شخصا حمل رجلا فألقاه على صغير فسقط عليه فقتله، فهذا يسمى بالإكراه الملجئ. وهذا لا خلاف بين العلماء أن الإنسان فيه غير مكلف، لأنه لا يملك شيئا من أمره. وإن كانت الحنفية لا تسمي هذا اللون إكراه، إنما تنسب الفعل إلى المكره، وتقول المكره هنا ليس منه فعل أصلا، يعني رجل حملك وألقاك على صغير فمات الصغير، من القاتل؟ الحنفية تقول الحاذف أو الحامل، من حملك ورماك. والجماهير يقولون المباشر للقتل هو الساقط المكره، إلا أن الضمان ليس عليه لأنه إكراه ملجئ. والمسألة اصطلاحية بحتة ليس فيها، فالإكراه الملجئ على قول الجماهير ليس معه تكليف، ليس معه تكليف. والقسم الثاني إكراه غير ملجئ، وهو ما يهدد فيه الإنسان بأمر بالغ الضرر كقتل، أخذ مال، إتلاف بدن ونحو هذا، أو تعذيب أو حبس طويل، ما يهدد فيه الإنسان بضرر بالغ من شخص يغلب على الظن أن يفعل إذا لم يجب إلى ما هدد به. والشرط الثالث يعني أن يهدد بأمر فيه ضرر بالغ من شخص يفعل ويقدر أن يفعل، فهذا لون من الإكراه لكنه إكراه غير ملجئ، هذا إكراه غير ملجئ. وهذا اللون من الإكراه هل يثبت معه التكليف أو يزول التكليف؟ المؤلف رحمه الله في ظاهر العبارة يقول التكليف لا يزول بالإكراه، لكون المكره عاقلا فاهما للخطاب. وذكرنا أن الأصوب في هذا الباب التفريق، يقول هو مكلف، نعم هو مكلف مخاطب لأنه بالغ، لأنه عاقل فاهم للخطاب، إلا أنه ينبغي أن يفرق بين التعدي على حق الله عز وجل وبين التعدي مع الإكراه على حق الآدمي. فإذا أكره الإنسان على زنا أو على قتل أو على هدم بيت أو على تعدي على حق الغير فإنه مكلف، يأثم إن أجاب المكره ويضمن. وأما إن كان الإكراه في حق الله تبارك وتعالى كمن يكره على الكفر كما وقع لعمار، أو يكره الإنسان على لبس الحرير مثلا وهذا محرم لحق الله تبارك وتعالى، أو يكره الإنسان على أن يسجد لغير الله تعالى، فهذا الإكراه وإن كان التكليف معه ثابتا إلا أن الإثم فيه مغفور. قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال النبي لعمار إن عادوا فعد، وجاء في الحديث إن الله عفى لأمتي عن الخطأ والسهو والنسيان وما استكره عليه، هذا فيما كان متعلقا بحق الله تعالى. لكن ما تعلق بحق الآدميين فالإكراه ما يزيل التكليف تقريبا. كان هذا هو حاصل. بقيت مسألة أخيرة، مسألة الكفار، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ وهذه نتجت عن أن المؤلف رحمه الله تعالى قرر أن كل عاقل فاهم للخطاب مكلف، وعلى هذا الكفار فيهم العقلاء الفاهمون للخطاب، فهل يكونون داخلين في جملة المكلفين أو لا؟ فأشار المؤلف رحمه الله إلى ثلاثة أقوال، قلنا هي أشهر الأقوال في هذه المسألة، وهي ثلاث روايات عن الإمام أحمد رحمه الله، وإلا فالأقوال في المسألة أكثر. أول الأقوال وأصحها إن شاء الله تعالى أنهم مكلفون، أنهم مكلفون بفروع الشريعة، وكونهم مكلفون دل على هذا الدليل الشرعي والدليل العقلي أيضا. أما من الشرع فمنه قوله تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب، فحاسبهم الله عز وجل على ترك الأمر بترك الصلاة والزكاة وعلى فعل النهي في الخوض في أعراض الناس وكنا نخوض مع الخائضين، فدلت الآية على أنهم مخاطبون، على أنهم مخاطبون. ثم إن المسلم إذا خوطي بهذا فالكافر من باب أولى. والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله، هذا أول مذهب الجماهير. والرواية الثانية مذهب الحنفية أنه لا يكلف الكافر حال كفره إلا بأصل الإسلام، هو مكلف بالشهادتين ويأثم بتركهم ويعاقب على هذا بالخلود في النار، لكن الفروع ما يحاسب بها، إنما يحاسب فقط على التوحيد، بدليل أنه إذا صلى حال كفره لا تصح صلاته، وبدليل أنه إذا أسلم لا يؤمر بالقضاء. فكيف تقولون الصلاة واجبة عليه ولو ذهب يصلي أبطلتم صلاته، ولو أسلم ما تأمرونه بالقضاء؟ فما فائدة قولكم إذن أنه محاسب من فروع الشريعة؟ قالوا فائدة هذا أنه يسأل عنها ويحاسب عنها حسابا مستقلا في الآخرة، هذا من جملة الفروع أو من جملة الفوائد. ثانيا إنه يمكن أن يكون مأمورا بفروع الإسلام لكنه مأمور أن يقدم قبل هذه الفروع الشهادتين، فإذا أخر الشهادتين عوقب على ترك الشهادتين وعلى ترك ما بعدهما، على ترك الشهادتين وترك ما بعدهما، فالشهادتان أصل لما بعدهما، فيحاسب على هذا وعلى هذا. أما أنه لا يصح لأن الأمر مرتب، أمر بالصلاة كالمسلم سواء بسواء، لكنه أمر قبل الصلاة بالشهادتين، كما أن المسلم إذا ترك صلاة أو عفوا لو أن المسلم كان محدثا فإننا نقرر أنه مخاطب بالوضوء ومخاطب بالصلاة. فلو أنه ترك الوضوء ما تقولون؟ قالوا نقول إنه إذا صلى بلا وضوء صلاته باطلة. لماذا أبطلتم الصلاة وأنتم تقررون أن الصلاة واجبة؟ قالوا لأن للصلاة مقدمة لابد أن تكون قبل الصلاة. كذلك نقول هنا فروع الإسلام الكافر مأمور بها مطالب بها أمام الله عز وجل، لكنه مأمور أن يقدم مقدمة بين يديه وهي الإتيان بالتوحيد. وأما كونه لا يقضي بعد الإسلام فلولا دليل الشرع لكان مأمورا بالقضاء. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وإذا تأملنا الآية وجدنا أنه كان مأمورا حال كفره، وإلا فلما وقعت المغفرة؟ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما، وهي صيغة عموم، فليس الأمر إذن متنزلا على ترك التوحيد فقط أو ترك الشهادتين فقط، إنما على ذنوب كانت لهم حال شركهم وحال كفرهم، فدل هذا على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. والرواية الثالثة عن أحمد رحمه الله هي القول الثالث أنهم يخاطبون بالنواهي دون الأوامر، لأن ترك النهي لا يحتاج لنية، لكن فعل الأمر يحتاج إلى نية، والكافر لا تصح منه نية. وقلنا الصحيح أنهم يخاطبون بالأوامر والنواهي على حد سواء. ثم توقف بنا الحديث مع المؤلف رحمه الله تعالى عن شروط الفعل المكلف به. فالمكلف إذن إجمالا هو المسلم، أستغفر الله، ليس المسلم وإلا فالمسلم والكافر مخاطب، غير أن الكافر لا يلزم هنا بفروع الشريعة، ما نلزمه بالفروع. إمام المسلمين ما يلزم الكافر بالصوم، ما يلزم الكافر بالصلاة ها هنا، لكننا نقرر أنه محاسب عنها بين يدي الله تبارك وتعالى في الآخرة. طيب إذن المكلف، فضل تمام. في قول بقى حضرتك تعالى والقول غلط، في مسألة فيها 9 أقوال، يعني المسألة ليست للحصر، المؤلف جاء بالذي في الروضة، يعني المؤلف اختصار إنما جاء بما في الروضة، لكن قيل عكس هذا، يعني قيل مكلفون بالأوامر دون النواهي، هذا الذي عندك، لكن قيل العكس. المسألة كما قلت فيها 9 أقوال وتراها محررة في الكوكب، كوكب المنير، وكذلك في البحر المحيط للزركشة رحمة الله تعالى على الجميع. لكن الحاصل فيها من كلام أحمد 3 أقوال ذكرها المؤلف رحمه الله، أصحها أنهم مخاطبون، وعلى هذا المكلف هو العاقل الفاهم للخطاب. لكن هل يكلف كل عاقل فاهم للخطاب بأي تكليف، أم لابد في الأمر المكلف به من شروط؟ قلنا الحكم له أركان 3، حاكم وهو الله عز وجل، ومحكوم عليه وهو المكلف، ومحكوم به وهو الفاعل. فذكرنا شروط المحكوم عليه، من هو المحكوم عليه، وما هو الشرط الذي يعتبر لكونه داخلا مخاطبا بالحكم، ثم العمل الفعل المحكوم به هل يشترط له شيء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: شروط المكلف، شروط الفعل المكلف به. قال: يشترط في الفعل المكلف به 3 شروط. الأول أن يعلم المأمور به، أن يعلم المأمور به حقيقته وأنه مطلوب منه، والثاني أن يكون معدوما، والثالث أن يكون ممكنا. المؤلف رحمه الله تابع أيضا في هذا صاحب الأصل الروضة، فيشترط في الفعل الذي تكلف به 3 شروط. أولها أن تعلم حقيقته، فإنه لا يعقل أن يكلف الإنسان بشيء لا يعرفه، لا يعرف حقيقته ولا يعرف ماهيته. شخوائل قم افعل ما في نفسي، ما هو الذي في نفسك؟ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، هذا في حق الله عز وجل. لكن نحن العبيد إذا قلت لك الآن قم افعل الذي في نفسي، قم افعل الذي أحب، افعل الذي خطر ببالي الآن، لا تفعل الذي خطر ببالي الآن، فأنا الآن أكلفك بأمر لا يعقل فيه امتثال، لأن الامتثال لا يكون إلا فرعا عن تصور، والتصور لا يكون إلا عن علم. ومن أجل هذا يشترط في الفعل أن يكون معلوما من جهة الحقيقة. ومن أجل هذا لما فرض الله عز وجل علينا الفرائض ذكر كيفياتها، ومن أجل هذا فرضت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، في صبيحتها نزل جبريل عليه السلام معلما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكيفية الصلاة ولمواقيت الصلاة وهكذا. يبقى إذن الشرط الأول في المكلف به أن يعلم المأمور، أن يعلم المكلف الذي خوطب بهذا الفعل ما هو الفعل أصلا، لكن أن يخاطب بأمر ما يعقله، ما يعرفه، ما يعلمه، ما هو، ما هي حقيقته، عبارة عن إيه هذا الفعل الذي في نفسك، هذا لا يتصور عقلا ولا يمكن شرعا. واصل هذا الكلام ولا يتصور؟ أن تقول لامرأتك افعلي الذي في بالي، أو يقول السيد لعبدك قم الآن افعل الذي أريدك، هذا الآن تكليف بما يقدر عليه؟ هذا تكليف بغير مقدور، والله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأن تكلف بشيء مجهول هذا تكليف بما لا يطاق، والله يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولو تصورنا التكليف بالمجهول لكان في هذا من الحرج على الناس ما الله به عليم. واقتصر المؤلف رحمه الله تعالى على هذا الجزء، أن يعلم المأمور به حقيقته وأنه مطلوب منه، أن تعلم ما هو الأمر، وأن تعلم ثانيا أنه مطلوب منك. فلو أنك تعرف الصلاة لكن ما تعرف أنها مطلوبة منك، تعرف بيت فلان، عبد يعرف بيت فلان، لكن لا يعرف أن سيده أمره أن يذهب إلى هذا البيت، يعني قال: تعرف بيت فلان؟ قال: أعرفه. فسكت السيد، هل يكون العبد مكلفا بشيء؟ ما كلف العبد بشيء. ومن ثم يشترط في المكلف، في العمل المكلف به، أن يكون معلوما من جهة الحقيقة، وأن يعلم أن ثمة أمر به، إن في تكليف وجه إليك به. ومن ثم يقولون: لا تكليف إلا بعد علم، لا تكليف إلا بعد علم. ومن أجل هذا أيضا من الفروع التي ستمر علينا بعد هذا إذا تعرضنا للكلام عن النسخ وغيره، نقول: من لم يعلم بالناسخ لم يكلف أن يعمل به، من لم يعلم بالناسخ من الأدلة لا يكلف أن يعمل به. أهل قباء صلوا عددا من الصلوات بعد تحويل القبلة إلى بيت المقدس. العلماء يختلفون في أي صلاة حولت القبلة، ومن أظهر الأقوال أنها في صلاة الظهر أو العصر، يعني في صلاة النهارية. ومع هذا ما ورد عليهم الوارد من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهم يصلون الصبح، فقال أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أنزل عليه قرآن أمر فيه أن يستقبل الكعبة، فاستداروا وهم في الصلاة. فاستداروا وهم في الصلاة، هذا معناه أنهم بنوا على أول صلاتهم، يعني ما نحتاج أن نتكلم أنهم صلوا العصر بعد النسخ، أو ربما الظهر بعد النسخ، والعصر بعد النسخ، والمغرب والعشاء، وهذا وارد في كلامنا. لكن دعك من هذا كله حتى لا يقول قائل عدم النقل ليس نقلا للعدم، لكن دعنا هنا في هذا الذي نقل إليه أنهم استداروا وهم في الصلاة، فبنوا على الجزء الأول، صلوا جزءا من الصلاة إلى غير القبلة، فهل صلاتهم باطلة؟ الجواب لا، الجواب أن صلاتهم صحيحة. لما؟ لأن الإنسان إذا لم يعلم بالناسخ فلا يكلف أن يعمل به، كانوا عاملين بالأصل الأول. الأصل الأول هو أن الله عز وجل أمرهم أن يستقبلوا بيت المقدس فعملوا بهذا، حصل نسخ وهم معذورون في جهل، من أجل هذا لم يؤمروا بقضاء. مثل هذا أيضا في قصة معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وأرضاه، أنه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالناس، فعطس رجل فشمته معاوية بن الحكم، شمت الرجل فقال الناس أو فنظر الناس إليه فقال وثكل أمياه، فضربوا على أفخاذهم فسكت. الحاصل أنه تكلم في الصلاة، وقد ناداه النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة فقال إن الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء، ولم ينقل أنه أمره بإعادة، لم ينقل أنه أمره بإعادة، والأصل العدم، ومن ثم لا يصح أن يقال هنا عدم النقل ليس نقلا للعدم، وعلى هذا ما أمره بالقضاء. الجواب أن الإنسان لا يكلف أن يعمل بما لا يعلم، أو إن شئت قلت باللفظ الذي ذكرناه قريبا، قلنا عدم العلم بالناسخ لا يمنع من العمل بالمنسوخ، أو قلناها بعبارة أخرى، قلنا الإنسان لا يكلف أن يعمل بالناسخ إذا كان يجهله. معاوية بن الحكم عامل بالأصل الأول، الأصل الأول أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة، كما قال زيد بن ثابت أو زيد بن أرقم، كان الواحد منا يكلم صاحبه وهو في الصلاة، حتى نزل قول الله وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، فكان هذا ناسخا للحكم الأول، وجهله معاوية، فلما عمل بأصل الأول جاهلا للدليل الناسخ لم يعتب عليه. ومثله الصحابة الذين كانوا في الحبشة، كما قال ابن مسعود عند مسلم وغيره، قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما هاجرنا إلى الحبشة رجعنا إليه فسلمنا عليه، أو قال فسلمت عليه فلم يرد علي، فأخذني مثل الموت، خشي أن يكون أذنب ذنبا أو أجرم جرما، من أجله امتنع النبي من رد السلام عليه، فلما فرغ صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلة، وإن الله يحدث من أمره في الصلاة ما يشاء، أو قال إن الله يحدث من أمره ما يشاء رحمك الله، وإنه قد أوحي إلي ألا تكلم في الصلاة. هذا دل على أن ابن مسعود كان ربما سلم عليه إنسان فرد إلى هذه اللحظة، وما عتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه. هذا كله أيضا يتخرج على نفسي الكلام أنه لا تكليف إلا بعد علم. حديث عاشوراء من جملة أجوبة الجماهير على الحنفية هو هذه القاعدة أيضا. عاشوراء فرض في أثناء النهار، نادى أمر النبي رجلا من أسلم عشية يوم عاشوراء أن ينادي في الناس من أصبح منكم صائما فليتم صيامه، ومن أكل فليمسك بقية يوم. والصحيح أن الأمر بالصيام عاشوراء كان على الوجوب وليس على الاستحباب. وحتى لو قلنا على الاستحباب لا يعقل أن يؤمر الممسك بالإمساك لأن اليوم مستحب، كون الذي أكل يؤمر بالإمساك دليل على أن الصوم كان واجبا. وهؤلاء جميعا سواء من صام بالنهار أو من كان صائما فأتم الصوم لم يوجد نية من الليل، وعندك الأصل لا صيام لمن لم يبيت النية قبل الفجر. طب هؤلاء صاموا فرضا من النهار، فهل يجوز للإنسان أن يوجد النية في الفرض بالنهار؟ حنفية تقول بهذا. من جملة أجوبة الجماهير عليهم أنهم لم يكن بعد أمروا بإيجاد النية من الليل، فكانوا على أصلهم الأول، كانوا على أصلهم الأول. هذا جواب. الجواب الآخر وهو الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة في حق هؤلاء وفي حق الذين أكلوا، لأن الذين أكلوا لم ينقل أنهم أمروا بالقضاء، فقرر شيخ الإسلام هذه القاعدة هناك أيضا وقال التكليف شرطه العلم. الصيام ما فرض قبل الفجر حتى يخاطب بإيجاد نية من الليل، وما فرض من الليل حتى أو من أول النهار حتى يؤمروا بالإمساك من أول النهار، لكن ساعة ما نزل الفرض أمروا بإيجاد الصوم، فمن أكل يمسك ومن صام يعدل النية فقط، ويكون الصوم لازما عليه إلى غروب الشمس بعد أن كان مخيرا يتم الصوم أو لا يتم. فهذا على كل حال مخرج على قاعدة لا تكليف إلا بعد علم، فيشترط على هذا في العمل المكلف به أن يكون معلوما من جهة حقيقته، ومن جهة أنه مأمور، ومن جهة أنه مأمور به. وهذا الكلام كلام عام. ابن قدامة في الروضة خصص يعني الكلام عن هذا فقال إن كان العمل من العبادات، فإن كان العمل من العبادات فيشترط أن يعلم أن الآمر هو الله. إن كان العمل من العبادات فيشترط أن يكون الآمر هو الله. ليه؟ تقدم معنا أن المقصود من التكليف ما هو؟ الله غني عنا وعن طاعتنا. المقصود هو الطاعة والامتثال، أن تبتلى لتظهر طاعة وامتثالا، ومن أجل هذا فالنية شرط لسائر العمل. فإذا كنت تعلم أن الصلاة مأمور بها لكن ما تعلم أنها مأمور بها من قبل الله، فهل يمكنك أن توجد قصدا وامتثالا لأمر الله؟ ما يمكن هذا. فما يمكنك أن توجد النية لأنه لا عمل إلا بنية. ما يمكنك أن توجد القصد قصد الطاعة لله عز وجل وامتثال أمر الله إلا إذا علمت أن الأمر هذا من أمر، أن الأمر هذا أمر شرعي. لكن قيل لك احمل هذا، انقل هذا الشوك من هذا المكان لهذا المكان، أنت تعرف ما هو الشوك، يعني حقيقة النقل معروف، وعلمت الآن أنك مأمور بالنقل لكنك لم تعلم أن النقل بأمر من الشرع، فعندئذ ستنقل هذا بنية التقرب إلى الله؟ لا، لا بنية التقرب إلى الله عز وجل. ومن أجل هذا قالوا في العبادات لابد أن تعلم شرط في الأمر في العمل المكلف به في العبادة، أن تعلم حقيقته وأنك مأمور به من قبل الله عز وجل. طب في الأمور التي لا يتعبد بها كإزالة النجاسة ورد المغصوب وما كان من هذا القبيل، هذا ما يشترط له نية صحيح إلا من جهة تحصيل الثواب. فإزالة النجاسة بنية يؤجر المرء عليها، وإزالة النجاسة بغير نية تزيل الحكم لكن ليس الإنسان عليها أجر. سقط في الماء فطهر ثوبه النجس، ما لم يكن له نية، لكن الحكم للثوب أنه طهر لكن له أجر. والآخر خلع الثوب عن قصد وجعل يغسله بنية إزالة الخبث حتى يكون ممتثلا أمر الله عز وجل في قوله وثيابك فطهر، يحكم أيضا له بطهارة الثوب وبالأجر. إذن في التركات عموما لا تشترط نية إلا من أجل تحصيل الثواب. غض البصر تشترط له نية؟ غض البصر عن المحارم تشترط النية لتحصيل الثواب، لكن من غض بصره بلا نية فليس بآثم، ليس بآثم، ما يجب عليه إثم، لكن ما يحصل له ثواب. أمسك عن الزنا لا عن نية لكن عن عجز، وأظن كان هذا سؤال لبعض الإخوة، أمسك عن الزنا عن عجز أو عن خوف الفضيحة لا عن قصد امتثال وتقرب إلى الله عز وجل، ما يكون آثما لكنه ليس بمأجور. بخلاف الآخر الذي ترك الزنا وترك البحث عن أسبابه واستعي وراءها امتثالا فإنه في تركه يكون مأجورا، لكن في فعل الأوامر لا بد من نية. ومن أجل هذا قالوا لا بد أن يكون المأمور به معلوما للمأمور به حقيقته، وأنه مأمور به من قبل الله عز وجل، أو إن شئت قلت من قبل الشر. طيب هل نفهم من هذا الشرط قبل الانتقال إلى الثاني أن الجاهل غير مكلف؟ وهذه مسألة كبيرة، هل الجاهل مكلف أو غير مكلف؟ ابتداء الجهل ما هو؟ الجهل يقولون هو نقيض العلم أو ضد العلم، ومن ثم يقولون الجهل انعدام العلم، وينقسم الجهل إلى قسمين، وكنا أشرنا إلى هذا من قبل، إلى جهل بسيط وهو انعدام العلم، والعلم بانعدام العلم. ها. أين تأخرت عليكم أول هذا الدرس؟ تعرفون أين كنت؟ لا، هذا جهل بسيط، أنك جاهل وتعلم أنك جاهل، لكن قلت أين كنت قبل هذا الدرس؟ فقال بعض الإخوة في كفر الشيخ، فهذا جهل مركب، هو يجهل ما كان ينبغي أن يعلم مثلا، ثم هو يجهل أنه يجهل، وهذا يسمونه جهل مركب. لكن إجمالا الجهل هو انعدام العلم، في الجملة الجهل وانعدام العلم. طيب هذا الجهل عذر يسقط التكليف أو لا؟ أجمل ثم أفصل إن شاء الله تعالى. الأصل أن الجاهل إذا كان معذورا في ترك التعلم أنه غير مكلف. الجاهل المعذور في ترك التعلم فهذا غير مكلف، أو إن شئت أكتب بعبارة أخرى، الجاهل الذي ترك التعلم مع إمكانه آثم لترك التعلم، لا على فعله الذي حصل بالجهل أو حصل مع الجهل. فالجاهل قسمان، جاهل يمكنه رفع الجهل، وجاهل لا يمكنه رفع الجهل. جاهل ما يمكنه رفع الجهل، وجاهل يمكنه رفع الجهل. معاذ بن الحكم رضي الله عنه وارضاه كان يمكنه رفع الجهل، أهل قباء الذين صلوا إلى القبلة الأولى كان يمكنهم رفع الجهل؟ لا. ومن ثم فهؤلاء لا يكلفون، فيقال لا تكليف إلا بعد علم، هؤلاء معذورون في ترك التعلم. إنسان آخر يعيش بين العلماء يمكنه أن يتعلم ويذهب ويسأل، لكنه عن عمد لم يتعلم، فيكون آثما بترك التعلم، يكون آثما بترك التعلم. لكن هل هو آثم للفعل الذي حصل مع الجهل؟ يعني لما تكلم في الصلاة جاهلا، لما قرأ التشهد في الصلاة عوضا، قرأ الفاتحة في التشهد عوضا عن التشهد، هكذا علمه بعض الجهال، قالوا له لا تقل التشهد ما يلزمك، إنما يكفيك أن تقرأ الفاتحة، فظل دهرا من عمره يقرأ الفاتحة عوضا عن التشهد، وهو بهذا يظن أنه يصلي، مع إمكاني أن يصل إلى العلماء، العلماء بين يديه ويمكنه أن يصل إلى العلماء وأن يسأل، لكنه ما فعل. فنقول ابتداء هو آثم لترك التعلم، لكن هل هو آثم لكونه قرأ في الصلاة الفاتحة عوضا عن التشهد؟ من جهة الإثم لا، ليس بآثم، فالجهل أخو، الجهل أخو النسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالجهل أخو النسيان وأخو الخطأ، فإذا رفع الإثم عن المخطئ غير المتعمد وعن الناس الذي ذهل قلبه عن الشيء فمثله الجاهل، فالجاهل ما فعل عن عمد، ما قصد المخالفة للشرع، إنما فعل معذورا، فلا يأثم عن الفعل الذي حصل مع الجهل، إنما يأثم بترك التعلم. ثم في باب الضمان يضمن، يضمن بخطاب الوضع لا بخطاب التكليف، يضمن بخطاب الوضع لا بخطاب التكليف، وعلى هذا ترك التشهد عن جهل يؤمر بإعادة الصلاة، يؤمر بإعادة الصلاة. ما قرأ الفاتحة في الصلاة جهلا، لأنه قلد عالما حنفيا، إنما هكذا صلى وما قرأ الفاتحة، فنقول لا إثم عليه، لا شك أن من تعمد أن لا يقرأ الفاتحة وهو قائم أمام الله محادا لأمره عليه الصلاة والسلام بقراءته أنه آثم لعدم القراءة، لكن صاحبنا هذا لكونه جاهلا لا إثم عليه، إلا من جهة أنه قصر في التعلم، لكن بعد الصلاة نقول لا إثم عليك، لكنك مأمور بالإعادة، تكلم في الصلاة بكلام الناس، تكلم في الصلاة بكلام الناس، اركع يا فلان، تعال يا فلان، ابعد، وتكلم بمثل هذا الكلام الذي هو من كلام الناس جهلا، لو فعل هذا عن عمد لكان آثما، لو فعل هذا عن عمد وعلم، علم أن الله نهاه عن الكلام فتكلم، إذن هو داخل في عموم المكلفين، علم بالمأمور به وهو السكوت، وعرف حقيقته، وعلم أن الأمر من الله، لو فعل مع علمه كان آثما، لكن مع انعدام العلم ليس بآثم، لكن في باب الضمان يضمن. صلى بلا وضوء أو ترك في الوضوء ركنا، أو صلى بعد أن فعل ناقضا للوضوء جاهلا أنه ينقض الوضوء، وهذا في الفقه فروعه كثيرة، أكل لحم الإبل على القول الراجح أنه ينقض الوضوء، وهو من جملة الحنابلة، أو اجعلني أقول هو من جملة العوام الذين لم يقلدوا عالما آخر، لأنه لو أخذ بقول آخر وقلد عالما آخر فما ترتب على المأذون فليس بمضمون، لكن هذا الرجل حنبلي أو من العامة ما له مذهب أصلا، أكل لحما ظنه لحم جاموس ثم قام فصلى بوضوئه الأول، بعد الصلاة قيل له إنك صليت وقد أكلت ناقضا لوضوء، أكلت لحم الإبل، وهذا وإن كان من جهل الحال إلا أنه قريب في توصيل المثال الذي أريد، فإننا نقول لا إثم عليه أنه صلى بلا وضوء، ولو كان عالما وصلى بهذا فهو آثم اتفاقا، بل بعض أهل العلم يذهب إلى كفر كالحنفية، إلى كفر من صلى بلا وضوء متعمدا، نقول لا إثم عليه من جهة الإثم، لكن من جهة الضمان يضمن، فهو إذن أشبه ما يكون بالناس والنائم، فالناس والنائم لا يكلفان بخطاب التكليف، أو لا يتطرق إليهما خطاب التكليف، لكن ينصب عليهما خطاب الوضع، ترك الصيام جهلا، ترك صيام رمضان جهلا، كحديث العهد بالإسلام، أسلم لكن ما يعلم أن صيام رمضان واجب، وإن كان هذا سأذكره بعد قليل في أقسام الجهل، لكن ما يعلم أن صيام رمضان واجب، ولا أمره أحد ولا كابر ولا جحد، لكن غاية ما هنالك أسلم في شعبان وظل يأكل ويشرب في شعبان وفي رمضان، وبعد شوال قيل له صمت رمضان؟ قال ما صمت. كيف أكلت وشربت؟ قال ما أعرف أنه فرض. فمثل هذا معذور في أمرين، معذور في ترك الصوم لأنه كان جاهلا، وربما قلنا معذور في ترك التعلم إن كان في بلاد الكفر أو في بيئة لا فيها العلماء، فربما قلنا لا يأثم لا للفطر ولا لترك التعلم، لكن إن كان في بيئة فيها العلماء نقول لا إثم عليه ترك الصوم، لكن عليه الإثم لترك التعلم. ثم السؤال الذي بعد هذا، هل يقضي ولا لا يقضي؟ الجواب أنه يقضي، قياسا على النائم والناس، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، مع أنه مرفوع عنه خطاب التكليف وعفي لأمتي عن الخطأ والسهو والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فيرتبع خطاب التكليف لكن يدخل خطاب الوضع. واصل كده الكلام؟ طبعا هذا الكلام المختصر في هذا الباب، هذا الكلام المختصر في هذا الباب، لكن إن شئنا أن نطول ولعلنا نفصل في هذا في موطن آخر إن شاء الله تعالى، لكن نشير إلى أن بعض أهل العلم يقول بأن الجاهل لا يكلف لا بخطاب التكليف ولا بخطاب الوضع، يعني جعل الجاهل أعلى حالا من النائم والناس، النائم والناس لا يكلفان بخطاب تكليف لكن يخاطبان بخطاب الوضع، فجعل الجاهل أعلى منهما، فالجاهل لا يؤاخذ بفرض تركه بأمر تركه ولا بنهي ركبه، وعلى هذا إذا تكلم في الصلاة صلاة صحيحة ما يؤمر بإعادة، ويلزم على هذا القول إن كان يعني الشيخ ابن الثيمين رحمه الله كان ينتصر لهذا القول ويحكى عن شيخ الإسلام، وظاهر هذا الكلام لو أجريناه يبقى نقول من صلى بلا وضوء جاهلا لا إعادة عليه، لأنهم يجرون القاعدة على أن الجاهل غير مكلف لا بالأوامر ولا بالنواهي، لا في باب التكليف ولا في باب الوضع، يبقى الجاهل يفعل فلا يضمن ويترك فلا يضمن ويتكلم فلا يؤاخذ، لما؟ لأنه جاهل، وهذا الكلام بهذا الإطلاق فيه نظر لا شك، ومن ثم بعض أهل العلم يقيد المسألة قليلا فيقول في باب الفعل إذا أمر بفعل فلم يفعل يضمن، لكن إذا نهي عن شيء ففعل لم يضمن، وهذا الكلام قريب من الذي قررناه أولا، يعني لا ضمان عليه في باب النهي لكن عليه الضمان في باب الأمر، فيفرقون بين الأمر وبين النهي. الكلام في الصلاة أمر ولا نهي؟ نهي، يبقى لا يؤاخذ به، فلو تكلم لا يؤاخذ بهذا، لكن الوضوء أمر ولا نهي؟ أمر، يبقى يؤاخذ بهذا، فإن صلى بلا وضوء أمر بالإعادة لأنه ترك أمرا جاهلا، وترك الأمر يضمن، لكن لو تكلم لو تكلم في الصلاة لا يؤمر بالإعادة. قراءة الفاتحة أمر أو نهي؟ أمر، فإذا ترك الفاتحة أمر بالإعادة. قرأ ما قرأ التشهد أيضا أمر، يكون مأمورا بالإعادة، لكنه تحرك حركات كثيرة في الصلاة خرج بها عن هيئة المصلي جاهلا أن هذا يبطل الصلاة، فهذا نهي، فهذا نهي. والأشبه والله تعالى والله على أعلم هو الأول، أنه مكلف من باب خطاب الوضع بالأوامر والنواهي على السواء لا من باب التكليف، ومن أجل هذا يقول الشافعي رحمه الله رحمة واسعة عبارة نقلها صاحب إعانة الطالبين عن الشافعي، وهي في الحقيقة تقرر لنا هذا الباب بجلاء، يقول رحمه الله تعالى: لو عذر الجاهل لأجل جهله لكان الجهل خيرا من العلم، إذ كان يحط عن العبد أعباء التكليف ويريح قلبه من ضروب التعنيف، فلا حجة للعبد في جهله بالحكم بعد التبليغ والتمكن. قال الله: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. مرة أخرى يقول: لو عذر الجاهل لأجل جهله لكان الجهل خيرا من العلم، إذ كان يحط عن العبد أعباء التكليف ويريح قلبه من ضروب التعنيف. ضروب جمع ضرب كالقسم، من ضروب التعنيف. ثم يقول اختصارا: فلا حجة للعبد في جهله بالحكم. طبعا قوله في جهله بالحكم، حطه كم خط، لأن في فرق بين الجهل بالحكم والجهل بالحال. فلا حجة للعبد في جهله بالحكم بعد التبليغ والتمكن، وده برضو محتاج خطين. بعد التبليغ والتمكن هذه تفرق بين جاهل وجاهل، بين جاهل في زمن التشريع قبل استقراره وقبل بلوغ الحجة وقبل التمكن من السؤال، وبين جاهل بعد استقرار الشريعة وبلوغ أحكامها وتمكن العبد من طلبه. قال: فلا حجة للعبد في جهله بالحكم بعد التبليغ والتمكن. قال: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ويمكن أن تستدل لهذا أيضا بحديث المسيء في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره بإعادة الصلاة 3 مرار: صل فإنك لم تصل. فكونه يأمره 3 مرار بلا استفصال منه صلى الله عليه وآله وسلم، هذا من قبيل خطاب الوضع. لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود أو من الركوع والسجود، لا صلاة، هذا نفي للصح ليس نهيا. يعني تقدم معنا سيأتينا بعد قليل أن خطاب الوضع، خطاب التكليف إنشاء طلب، طلب فعل أو طلب ترك، لكن خطاب الوضع ليس طلبا، إنما هو إخبار وإعلان عن أمارات وعلامات للصحة والفساد. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا ليس تكليف إنما هو وضع علامة، من قرأ الفاتحة مع باقي الشروط والأركان واتقاء الموانع صح، ومن ترك الفاتحة فصلاته فاسدة أو باطلة. فهذا خطاب وضع وليس بخطاب تكليف. وصل يا إخواننا؟ إذن في الجملة لو قلنا: هل الجاهل مكلف أو لا؟ اختصارا: الجاهل غير مكلف، لأن من شرط المكلف به أن يكون معلوما للمأمور به من جهة الحقيقة ومن جهة أنه مأمور به من قبل الله عز وجل. لكن ليس معنى هذا أن المكلف إذا كان جاهلا ويقدر على إزالة جهل هذا أن لا يكون مأمورا بالضمان، بل أحسن ما يقال أنه ملحق بالنائم والناس، ملحق بالنائم والناس. نعم. طبعا لو بعض أهل العلم يفصل في الجهل فيذكر أن الجهل أقسام، وهذا أيضا يعني أنبه عليه المسألة حتى لا يتنزل كلامنا هذا على مسألة غير مرادة في كلامنا هذا. الجهل إذا كان بتوحيد الله عز وجل أو بوجوده أو بما يستحقه جل وعلا من إفراده بالعبودية والتوحيد دون الخلق، جهل بالإسلام عموما، جهل بأصول الإسلام لا بفروعه، فهذا الجهل ليس فيه عذر لأحد بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن برسالته ومات كان من أهل النار. قال الله عز وجل: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لو كان الجهل حجة لكان لأحد أن يحتج على الله بعد الرسل يقول نعم جاء الرسول لكن ما كنتش أعرف، فصار له حجة. لكن ظاهر الآية أنه بعد الرسل لا حجة لأحد. قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإذا جاء الرسول وقعت العذاب، وقع العذاب بمن لم يؤمن به. وعند مسلم من حديث أبي هريرة لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فأصول الإسلام يعني التوحيد، الإيمان بالله وبما يجب له من توحيد، إيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، هذا ما يعذر فيه بالجهل بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. خذ الكلام لآخره، يعني هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، المعلوم من الدين بالضرورة، الأمور المعلومة من الدين بالضرورة كتحريم الخمر وتحريم الزنا، تحريم القتل، ومثلا وجوب الصلوات الخمس، وجوب صيام رمضان، إذا قلنا هي معلومة من الدين بالضرورة فمنكرها كافر أو جاحدها كافر. وهل ينفعه اعتذاره أنه جاهل؟ ما ينفعه، لأننا نقول هي معلومة بالضرورة، بالضرورة يعني لا تحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال. لكن ينبغي أن ننبه أن هذه القاعدة صحيحة، إلا أن من متمماتها أن المعلومة من الدين بالضرورة قد يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. أنس رضي الله عنه وأرضاه يحدث صلة ابن أشيم بزمان يأتي ويرفع هذا النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي على الناس زمان ما يدرون لا ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا حج. فقال أنس إنما يقول الشيخ الكبير منهم لا إله إلا الله، كلمة أدركنا عليها أبانا فنحن نقوله. قال صلة ابن أشيم وما تغني عنهم يا أنس؟ قال تنجيهم من النار. الشاهد ما يدرون ما صلاة ولا صيام، هذا الذي نقول عنه الآن معلوم من الدين بالضرورة في أيامنا هذه، لكن قد يكون في بعض الأزمان غير معلوم من الدين بالضرورة. وهذا لا شك أنه يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. ومن ثم يقرر هذا شيخ الإسلام رحمه الله في غير ما موته أن المعلوم من الدين بالضرورة قد يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى المكان. لكن من أصل القاعدة إذا قلنا هو معلوم من الدين بالضرورة فلا يعذر فيه بالجهل، إلا أن يوجد من حديث عهد بإسلام، حديث العهد بالإسلام يتصور منه أن يجهل المعلومة من الدين بالضرورة. فلو قال حديث العهد بالإسلام هو الزنا حرام، لا ليس بحرام. فمثله سيما إذا كان يعيش في بلاد غير إسلامية وما خالط المسلمين، مثله يتصور منه الجهل بهذا. فلو قال صيام رمضان ليس بفرض، مثله يتصور منه هذا فيعلم. فإن أقر بفرضية الصيام بفرضية الصلاة وأقر بحرمة الزنا فهو على إسلامه الأول، وإلا كان جاحدا لمعلوم من الدين بالضرورة بعد علمه، فعندئذ يكون كافرا. وقوع الإنسان في مكفر قولي أو فعلي بالجهل، وقوع الإنسان في مكفر قولي أو فعلي بالجهل يعذر فيه أو لا؟ إذا ثبت له الإسلام، ثم وقع في مكفر بقول أو بفعل مع الجهل أيكفر؟ الجواب أن مذهب أهل السنة أنه لا يكفر، لأن اليقين لا يزال إلا بيقين، والحدود تدرأ بالشبهات. ومن مما يترتب على الحكم بالكفر حد الرد، والحدود تدرأ بالشبهات. هذا رجل ثبت إسلامه بيقين ثم سجد لغير الله تعالى، السجود لغير الله يمكن أن نقرر أنه معروف أنه كفر، معروف أنه كفر. لكن لو أن الإنسان جاهل هذا في زمان ما، كما أن معاذا لما خالط أهل الشام ورآهم يسجدون للقساوسة والبطارقة جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسجد له جهلا أن هذا ما يجوز لغير الله تعالى، ما حملك على هذا؟ قال رأيتهم قلت أنت أولى، فما كفره عليه الصلاة والسلام، بل استفصاله صلى الله عليه وسلم دليل أنه ما يحكم بالكفر لمجرد الوقوع في قول أو في فعل. ومن ثم قلت هذا الكلام تتم الكلام الأول، لأن إذا قلنا الضمان في الفروع، وهذا محل البحث أصلا، محل البحث الذي نتكلم عنه في المسائل الاجتهادية التي يقع فيها الخلاف بين العلماء في الفروع، وهذا محل كلامنا من جهة الأصل. المسائل التي إن صح التعبير أنها مسائل الفروع المجمع عليها المعلومة من الدين بالضرورة لا تدخل معنا في بحث هل الجاهل مكلف بها أو لا، إنما كلامنا عن المسائل الاجتهادية، الفروع الفقهية الكثيرة جدا يعذر فيها المكلف أو لا يعذر فيها المكلف، فعلى التفصيل الذي ذكرناه. على كل حال، قال المؤلف رحمه الله تعالى: القسم الثاني الجاهل الذي لا يمكنه، ذكرناه إجمالا، يعني معاوية بن الحكم السلمي ما أمر بالقضاء، عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وارضاه أكل بعد الفجر ولم يؤمر بالقضاء، وإن كان حديث معاوية يعني القول بأنه لم يؤمر لأنه معلوم قد يكون هذا متجه، لكن مثل هؤلاء كانوا معذورين في جهلهم. وهل يبقى هذا الحكم؟ يعني هل يبقى الحكم في أن من أكل بعد الفجر جهلا كان يظن أن الأكل إنما يحرم بعد طلوع الشمس، يحرم عليه أن يأكل بعد طلوع الشمس، لكن قبل الشمس وبعد الفجر يجوز، فجعل يأكل ويشرب ويجامل ظنا منه أنه مباح، وهو في بيئة فيها العلماء وبينه الكتب وكذا، هذا الذي نتكلمنا عنه. لكن لو تصورنا إنسان في مكان ليس فيه أحد من العلم لا يمكنه التعلم، والمسألة في الحقيقة يعني تبقى مسألة صورية بحتة، لكن لا يمكنه التعلم، فالقاعدة عندئذ لا تكليف إلا بعد علم، فهذا لا يكلف لا بخطاب التكليف ولا بخطاب سؤلنا، لكن هي مسائل غير موجودة، لكن على كل مثل هذا لا يكلف لا بخطاب الوضع ولا بخطاب التكليف، تنزيلا على القاعدة التي هي أصل كلامنا هنا أنه لا تكليف إلا بعد علم، لا تكليف إلا بعد علم. وكذلك يقال في حق الضمان، وقياسا على من استثنوا في حياته عليه الصلاة والسلام، يعني في حياته عليه الصلاة والسلام عندنا عدد من الأحاديث فيه عذر بالجهل في الأحكام. في القرى مثلا من قديم من 20 سنة 30 سنة فعلوا هذا، كانوا لا يرون أن الإمساك لا يكون إلا بعد طلوع الشمس أو خروج ضوء النهار، فدول ممكن نقول إن هم في القرى ما فيش بقى تليفونات ولا، بس في مواصلات في الاكل وفي كلمه حتى اللي كانوا يخطبون على المناكر وكده ليس عندهم علم اصلا. والله أنا الفتوى فرع التصور، يعني أعتقد أن أقرب بعيد حتى من 20 سنة أو 30 سنة كانت هناك الإذاعة، وكانت الإذاعة في كل البيوت، وكانت إذاعة القرآن الكريم أحسن حالا مما هي عليه الآن. وأظن أن الإمساك من الفجر إلى المغرب هذا معلوم من الدين بالضرورة، أن هذا ما يقرأ في القرآن، يعني أعتقد أنه أشبه ما يكون في أيامنا هذا المعلوم من الدين بالضرورة، وأظن أنه كان في القرى، يعني ما أتصور المسألة. لكن على كل حال، الذي يعذر بالجهل ويمكن أن يقال يسقط عنه خطاب التكليف وخطاب الوضع، أسلم حديثا في بلد لا يكون فيها ولا من لم يتمكن. حتى كلام الشافعي رحمه الله في جملة كلامه رحمه الله تعالى قال: فلا حجة للعبد في جهله بالحكم بعد التبليغ والتمكن، بعد بلاغ الرسول عليه الصلاة والسلام والتمكن من تحصيله، لكن هو غير متمكن من التحصيل، كمان يعيش في بيئة نائية ومكان نائي، ما يكلف هذا، ما يكلف إلا بعد علم، وهو معذور في جهله. قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب، على كل حال، المأمور به أو المكلف به من الأفعال يشترط له ثلاثة شروط. الأول: أن يعلم المأمور به حقيقته وأنه مطلوب. الثاني: أن يكون معدوما. هل يكلف الإنسان بإيجاد الموجود؟ حقيقة هذه الشرائط أشبه بالشرائط العقلية، لكنه معتبر. هل يكلف الإنسان بإيجاد الموجود؟ يعني صليت الظهر، نعم الحمد لله صليت الظهر، فهل تكلف بإيجاد الظهر وقد صليت الظهر؟ يعني أنا الآن صليت الظهر في هذا اليوم، فعلا صليت الظهر بنية الفرض الذي فرضه الله علي الآن، هل أكلف بصلاة الظهر وأنا صليتها؟ التكليف ما يكون إلا لشيء لم يوجد من أجل أن يوجد. إنما هل يكلف بالموجود؟ غسلنا الميت فهل نكلف بتغسيله؟ ومن أجل هذا يقول المؤلف رحمه الله ورحمة واسعة أن يكون معدوما، وعلى هذا لا يكلف الإنسان بالشيء بعد إيجاده. ويمكن أن أقول من فروع هذه المسألة، هل يكلف الإنسان بالصلاة في اليوم مرتين؟ ما ينهاكم الله عن الربا ثم يقبله منكم؟ صليت الظهر إذن لا تكلف. إذا حكمنا بأن صلاتك وقعت صحيحة، ففرع الصحة أن نقول برئت الذمة وسقطت المطالبة، فلا تبقى المطالبة بعد وقوع الفعل على وجه الصحة. إن قلنا الصلاة صحيحة ما تؤمر بالإعادة، إن قلنا الزكاة صحيحة ما تؤمر بالإعادة. وهم لا يتكلمون عن الإعادة، هم يتكلمون هل الفعل نفسه تؤمر بإيجاده بعد أن أوجدته؟ شيخ وائل قم صل الظهر الذي صليت. كيف أنتم لا تطالبوني بظهر جديد، أنتم تقولون قم صل الظهر الذي، التكليف يكون قبل ولا بعد؟ التكليف يكون قبل الفعل لا بعده. ومن أجل هذا لا يتصور أن يكلف الإنسان بأمر ما موجود، إنما يكلف بالأمر المعدوم. لكن هو المؤلف رحمه الله نص على هذا تبعا لابن قدامة، وفي الروضة أشار إلى أن بعض المتكلمين قال بأن الإنسان قد يكلف بإيجاد الموجود. المسألة ليس لها ثمرة عشان برضو نبقى مرتاحين، إنما هو كلام مع متكلمين، يعني الكلام في الأخير ليس له ثمرة. هل تكلف بصلاة الظهر رمضان الذي مضى؟ هل تكلف الآن بصيامه؟ كلفت قبل رمضان بالصيام وصمت، فلا أكلف بإيجاد موجود. لكن قالوا لا، بعض المتكلمين قال أبدا، بل يكلف الإنسان ويمكن أن يكلف الإنسان شرعا بإيجاد الموجود. والدليل على هذا من القرآن، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فخاطب الله المؤمنين وقد فعلوا الإيمان بالإيمان. قال الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا، وأنتم تعلمون وقد جعل ترك المسلم هذه الأنداد فأمر بتركها مع أنه تركها. يا أيها النبي اتق الله، وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم تاركا لتقوى الله عز وجل، ولا أمر بإيجاد التقوى بعد إيجادها؟ إذن يبقى يكلف بالشيء بعد وجوده. كما قلت المسألة ليس لها ثمرة في الحقيقة، وهذه الآيات التي استدلوا بها ليست على المعنى الذي فهموه، إنما يا أيها الذين آمنوا آمنوا بمعنى داوموا على الإيمان، اثبتوا على الإيمان، لازموا الإيمان، فلا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني لازموا الإيمان ما تتركوه، لازموا الإيمان، داوموا على الإيمان ما تتركوا الإيمان. فليس المعنى أوجدوا الإيمان بعد أن أوجدتموه، لكن المعنى داوموا عليه. وكذلك فلا تجعلوا لله أندادا، ليس فيما مضى بل في الحال والاستقبال. ومن أجل هذا خاف إبراهيم الشرك على نفسه وعلى بنيه، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فيما مضى في الحاضر والمستقبل. وقوله يا أيها النبي اتق الله نفس المعنى، أمر بملازمة التقوى، أمر بالمداومة على التقوى، أو أمرت الأمة بتقوى الله عز وجل في شخص النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الخطاب للقائد خطاب لمن وراءه، والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أصله أن يكون خطابا للأمة. فأيا ما يكون الثمر المبني على هذا الكلام في الفروع، هل يؤمر أحد أن يصلي بعد أن صلى؟ لا، لكن هي من قبيل الخلاف اللفظي ليس إلا. على كل حال، من شرط المكلف به أن يكون معلوما، ومن شرطه أيضا أن يكون ممكنا، وهذا الشرط الثالث أن يكون ممكنا. يعني أن يكون ممكنا يعني مستطاع، يعني غير محال، لأن الممكن يقابل المستحيل. ممكن نطلع من المسجد نلاقي فلوس قدام المسجد، ممكن ممكن نطلع نلاقي الأرض السماء بقت على تحت والأرض فوق، هنقول مستحيل. ما يتصور العقل وجوده وانعدامه يقال له ممكن، وما لا يتصور العقل فيه إلا الوجود، أو ما لا يتصور العقل فيه إلا العدم، ده يقال إيه؟ ما لا يتصور العقل فيه إلا الوجود، يبقى انعدامه مستحيل، وما لا يتصور العقل فيه إلا العدم، يبقى وجوده إن واحد يمشي على المية بغير بلا مركب، إنما يمشي على الماء، ما يتصور العقل ما يتصور إلا عدم المشي على الماء. فلو قال إنسان يمكن أن أمشي على الماء بلا شيء، نقول له مستحيل، لأن العقل لا يتصور إلا العدم. واحد تاني يقول أنا لا أتنفس لا تحت الماء ولا فوق الماء، أعيش بلا تنفس، نقول له مستحيل، هذا ما يتصوره العقل، لأن العقل لا يتصور في التنفس إلا الوجود، فانعدامه يقال له. لكن ما يمكن، ويمكن ممكن الدرس الجاي أكون موجود، ممكن أكون تحت الأرض، ممكن العقل يحتمل الوجود ويحتمل ممكن أفهم ممكن لا. فالممكن ما يحتمل عقلا وجوده هو عدم. ومن أجل هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى أن يكون ممكنا، وسنعرف من خلال كلامه أنه لا يقصد هذا المعنى العام. قال بعدها رحمه الله تعالى: وعلى هذا، على هذا الشرط الأخير أن يكون ممكنا، وعلى هذا فلا يجوز التكليف بالمحال، وهو مذهب محقق أهل السنة والمعتزلة، واختاره الموفق وابن الحاجب لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولأن التكليف طلب، والطلب يستدعي مطلوبا تحصل به الطاعة، والمحال لا يمكن طلبه، كما يستحيل من العاقل طلب الخياطة من الشجر. وجوز الجبرية التكليف بالمحال مستدلين بقوله تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لأنهم سألوا دفعه ولو كان ممنوعا ما سألوه، ولأن الله كلف أبا جهل بالإيمان مع علمه سبحانه أنه لن يؤمن. وقد أجاب المانعون بأن معنى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية أي ما يشق، كقوله: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم الآية. قال: وتكليف أبي جهل بالإيمان غير محال، لأن الأدلة منصوبة أمامه وعقله حاضر، ولكن الله علم منه أنه يترك ما يقدر عليه حسدا وعنادا، وهذا معقول، كما لو قلت لصحيح معافى: قم افتح الباب، فلم يفتحه وأنت تعلم أنه معاند، بخلاف ما لو قلت لمريض عاجز عن القيام: قم افتح الباب. إذن ابتداء من شرط المكلف به أن يكون ممكنا، يعني يمكن إيجاده ويمكن يتصور العقل فيه الوجود، وصوم رمضان، صيام رمضان ممكن ولا مستحيل؟ لأن العقل يتصور من الإنسان أن يفعل أو لا يفعل، صلي العصر، غض البصر، لا تزني، لا تقتل، سواء التكليف بالفعل أو بالترك. هل التكاليف التي هي كلفنا الله بها جميعها ممكنة، وليس في التكليف أبدا شيء محال أو مستحيل؟ ما نرى في التكاليف شيئا مستحيلا، بل ولا يكلف الله عباده شيئا مستحيلا. قال الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فدل على أن التكليف يكون في الوسع، والمحال خارج عن الوسع. ومن ثم أول ما ذكرناه من الشروط قلنا أن يكون معلوما، لكن لو أمرتك بشيء قلت قم افعل الذي في نفسي، ده ممكن امتثاله؟ مستحيل. كيف يفعل ما في نفسه؟ هو ايش عرفه وايه اللي في نفسه؟ فهذا مستحيل. فالتكليف لا يأتي بمحال. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فدل على أن التكليف لا يكون إلا على وفق الوسع، وإن كان على وفق الوسع فهو بأمر ممكن. قال الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، والتكليف بالمستحيل أو بالمحال هو الحرج نفسه، هو عين الحرج. قال عليه الصلاة والسلام وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، مش فأتوا به حتى وإن كنت لا تستطيع. صل قائما فإن لم تستطع، طب مقطوع القدم، مريض، مأمور بالقيام؟ لا، ما الشريعة ما تأتي بهذا، ما يؤمر العاجز المشلول بالقيام، لأنه لا يتصور منه قيام. لا يؤمر الأخرس بقراءة الفاتحة والأبكر، لأنه لا يتصور منه، يستحيل. يعني لو قلنا الأخرس هذا صار يقرأ الفاتحة مقطوع اللسان، ما يتصور منه هذا، هذا محال. ومن ثم ما يؤمر بهذا، ما يؤمر بالتكاليف إلا من يمكنه الفعل، والتكليف لابد أن يكون ممكنا، بمعنى أن العقل يتصور وجوده وعدمه، أما ما لا يتصور وجوده فلا يؤمر بالإيجاد، وما لا يتصور عدمه لا يؤمر ب ب ب لا, لا, لا ينهى عن وجود بحال. لا تتنفس، ما يمكن أن تنهى عن النفس، لأنه لا يتصور عدمه، لكن تؤمر بالصيام في وقت مخصوص، اترك الطعام والشراب والنساء والتقيؤ والحجامة وكذا، لكن في وقت مخصوص يتصور في هذا، لكن لا تأكل شهر رمضان ولا تشرب شهرا كاملا، اترك الأكل والشرب شهرا كاملا، هذا حرج وتكليف بما لو استطاع، وهو أمر محال، ما يتصور من أحد أن يفعل مثل هذا. يبقى التكليف لا يكون إلا بأمر ممكن. قبل أن أدخل للإشكال الذي ذكره المؤلف رحمه الله، ينبغي أن نقول أيضا أن هذا الممكن قد يكون فيه بعض المشقة، وهذا كان يعني يمكن أن يذكر هناك في الكلام عن التكليف. إذا قلنا التكليف إلزام ما فيه مشقة، والمشقة قسمان إجمالا، مشقة لا تحتمل ومشقة تحتمل. المشقة التي لا تحتمل اللي هذه لا يكلف بها أيضا، يعني الشرع لا يكلف بمحال، ولا يكلف بممكن فيه مشقة شديدة لا تطاق. وأما المشقة التي تحتمل فهذه يأتي بها التكليف، فالتكليف أصلا ما هو إلا تكليف وإلزام بأمر فيه شيء من المشقة، هذا في الأصل هو الصلاة، فعل الصلاة ما فيها بعض المشقة، وترك النساء في نهار رمضان فيه بعض المشقة، هذا تكليف. شرب الماء، اتنفس، دق القلب، هذا ليس فيه مشقة، من ثم ما يكلف به الإنسان. الإنسان يكلف بأمر فيه شيء من المشقة، لكنها مشقة تحتمل. أما المشقة التي لا تحتمل إلا بحرج شديد، فالشريعة زي إيه؟ زي إلزام المريض بالصلاة قائما، هذا ممكن. يعني يتصور للإنسان المريض العاجز يؤمر مع المشقة الشديدة أن يقف، هذا يمكن عقله، لكن الشرع ما يأتي له صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الإنسان يمكن أن يصوم في السفر، يمكن أن يصوم في السفر حتى مع المشقة، ومع هذا الشريعة تسقط عنه الصوم في السفر إلى آخر هذا كله. ومن أجل هذا نقول التكليف لا يكون بمحال، ولا يكون بأمر فيه مشقة بالغة لا تتحمل. أما المشقة التي تتحمل يأتي معها التكليف. وإن كان يمكن أيضا أن نقسم المشقة إلى تقسيم آخر، نقول مشقة دائمة ومشقة عارضة. المشقة الدائمة هذه لا يكلف بها الإنسان، وأما المشقة العارضة فيكون التكليف معها إلا أنه مخفف. الصيام فيه مشقة لكنها مشقة تحتمل. فإذا انضاف إلى مشقة الصيام مشقة السفر، هنا يأتي الإيه؟ يأتي التخفيف، فيقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ويقول عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، هذا إذا كان المشقة شديدة ويدخل الإنسان على نفسه بالصوم من المشقة ما لا يحتمل إلا أن يصل إلى هذه الحالة من الإغماء كما كان فيها هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. شرط التكليف أو شرط العمل المكلف به أن يكون معلوما للمأمور به وأنه مأمور به من الله، هذا في العبادات يشترط أن يكون معدوما، يشترط أن يكون ممكنا. مسألة أيضا كلامية، وإن كان ينبني عليها مسألة في الاعتقاد مش في الفروع، هل يمكن أن يكلف الله تبارك وتعالى العبد بأمر محال؟ المؤلف يقول لا، وهذا الذي عليه المحققين من أهل السنة وغيرهم أنه لا تكليف إلا بمقدور، كما قلنا في أول الأمر لا تكليف إلا بعد علم، هنا نقول لا تكليف إلا بمقدور، ما تعجز عنه ما تكلف به، لا تكليف إلا بمقدور، أما ما تعجز عنه أبدا ما تكلف به. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. ومن قال الله عز وجل لينفق ذو ساعة من ساعة، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا إلا أي على قدر الذي آتاه، فلا تكليف إلا بمقدور. لكن الجبرية الذين يقولون بأن العبد مجبور على أفعاله ليس له اختيار، قاعدتهم ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء، لو وقفنا عند القاعدة فقط هيطلع الباب. هذا الذي كتفت يداه ورجلاه بالحبل وألقي في الماء وقلنا له إياك أن تبتل بالماء، هل يمكنه أن يفعل؟ أنت حذفته في الماء وتأمره ألا يبتل، كيف هيعقل هذا؟ هذا ما يتصور فيه إلا البلل، وأنت الآن تكلفه أن لا يبتل، فهذا تكليف بممكن؟ لا، هذا تكليف بمحال. وهذه قاعدة الجبرية أن الله يكلف الخلق بالمحال، بدليل أنه كلف أبا جهل أبا لهب فرعون، يعني لا تقف عند المثال كثيرا، الله عز وجل كلف أبا جهل بالإيمان، أو خذ أبا لهب، كلف الله أبا لهب بالإيمان مع أنه سبق في علم الله عز وجل أنه لن يؤمن، بل أنزل الله في حياته تبت يدا أبي لهب وتب إلى قوله سيصلى نارا ذات لهب، هو وامرأته سيصلى النار ولن يؤمن، ومع هذا أبو لهب مخاطب بالإيمان، يبقى مخاطب بالإيمان مع أنه لن يؤمن، يبقى ده إيه؟ خطاب بمحال. لكن كما قلت هذا جاري على قاعدة الجبرية على قواعدهم. المؤلف يقول هنا وجوز الجبرية التكليف بالمحال مستدلين من القرآن بقوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فلما سألوا الله ألا يحملهم ما لا يطيقون دل على أن التكليف بالمطاق وغير المطاق ممكن، وإلا فلما سألوا هذا؟ الإنسان ما لا يسأل إلا ما هو ممكن، الإنسان لا يسأل إلا ممكن، فلما قالوا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به دل على أنه كان يمكن أن يحملهم ما ليس لهم به طاقة. والعبرة في إقرار الله عز وجل لدعائه وقال قد فعلت، فهذا يدل على أنه يمكن أن يكلف الإنسان بما ليس له به طاقة. وطبعا الخطأ هنا من وجهين، الوجه الأول، طب بعد الأذان الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، توقفنا عند مسألة هل يكلف العبد بالمحال، فذكرنا أن أهل السنة والمحققين أيضا من المتكلمين على أن الإنسان لا يكلف بالمحال، وأن الله لا يكلف عبده إلا بأمر ممكن. وأدلة الشرع والعقل شاهدة لهذا، لكن الجبرية وفريق من المعتزلة، بل والمعتزلة والأشاعرة في الجملة، حتى نسب هذا القول لجماهير المتكلمين، يقولون بأن الله عز وجل يكلف بالممكن وبالمحال أيضا، فيجوزون هذا عقلا بناء على أصلهم في باب أصول الدين، أنهم يقولون بأن الله حكيم بلا حكمة، ومن ثم لا يلزم من هذا أن يكون له في الأفعال حكمة، لأنك قد تقول طب لماذا يكلف العبد بما لا يمكن إيجاده، يستحيل إيجاده، يقولون لا تسأل، ما ليس هناك حكمة لأعمالي ولا لأفعال الله عز وجل، إنما هو ابتلاء فقط، ليس له حكمة. هذا وجه. وجههم الآخر أنهم قالوا بأن الإنسان مجبور على أعماله، فالمؤمن مجبور على الإيمان والكافر مجبور على الكفر، ومع هذا كلف الكافر بالإيمان مع أن الله جبره على الكفر، فهو ما كفر باختيار منه، وإنما كفر اضطرارا، وجد نفسه يسجد للصنم رغما عنه، كما أنه وجد دقات القلب تجري رغما عنه، وجد النفس يخرج منه رغما عنه، كذلك جاء يتكلم بالشهادتين فانخرس لسانه، وجاء يتكلم بالكفر فانطلق لسانه رغما عنه. هكذا العبد ليس له اختيار ولا إرادة ولا مشيئة. وهذا يجرنا لمسألة عقدية في الأصل، أن الله عز وجل له المشيئة النافذة، وربنا عز وجل أثبت للعبد مشيئة وإرادة، قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت أن للعبد مشيئة، وإن كانت مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فقالوا لما كلف الله عز وجل أبا لهب أو أبا جهل كما يقول المؤلف بالإيمان، مع أنه سبق في علمه أنه لن يؤمن، كان هذا تكليفا بالمحال. السؤال، هل أبو جهل علم بهذا؟ من أعلمه أنه لن يؤمن؟ السابق في علم الله هذا بالنسبة إلى المكلف معلوم أو مجهول؟ مجهول، ما يعلمه الإنسان إلا بعد وقوعه. فبعد أن مات فرعون كافرا علمنا أنه سبق في علم الله أن فرعون يموت، يعيش كافرا ويموت كافرا، ومع هذا ما ظلمه الله عز وجل، بل سلم له الآلات عنده ما يمكنه به أن يؤمن، وأرسل إليه رسولا بعد رسول، فأرسل إليه موسى وهارون، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فأقام عليه الحجة، فبين الله عز وجل له النجدين وهديناه النجدين، عرفه طريق الحق وطريق الغواية، وسلم له الآلات، ومع هذا ما آمن، فوافقت إرادة فرعون إرادة الله الكونية أو مشيئة الله عز وجل. وعلى كل حال هذه المسألة في الفروع ما لها ثمرة، إنما ثمرتها في باب العقائد، وأهل السنة لا يقولون بالجبر ولا يقولون بالقدر، وإنما يقولون بأن العبد ميسر، بأن العبد ميسر لما خلق له. وقد شذ في الباب القدرية الذين نفوا قدر الله عز وجل ومشيئة الله وإرادة الله، وجعلوا الإرادة كلها والمشيئة كلها للعبد، فما شاءه العبد كان وإن لم يشاءه الله عز وجل، ويقررون أن مشيئة العبد تغلب مشيئة الرب، الله يريد من الخلق ويشاء للخلق الإيمان، والعبد والعباد منهم من يشاء الكفر، فتغلب مشيئة العبد مشيئة الرب تعالى الله عما يكون علوا كبيرا. وفي المقابل فريق آخر ينفي المشيئة والإرادة عن العبد، ويقول العبد كالريشة المعلقة بالشجرة والهواء يقلبها ظهرا لبطن، ليس له أي اختيار، والحق بين هذين، وهؤلاء استمسكوا بطرف من الأدلة وهؤلاء استمسكوا بطرف من الأدلة، وأهل السنة جمعوا بين الأدلة كلها وقالوا لا ينظر لمسألة من خلال نص واحد. ونقرر أن كلام الله لا يناقض بعضه بعضا، فالله عز وجل قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فأثبت العبد مشيئة للإيمان ومشيئة للكفر، وأثبت أن مشيئة الله عز وجل تعلو ذلك كله، فقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولذا قال الشافعي ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، فله المشيئة النافذة سبحانه وبحمده. أعود إلى قول الله تبارك وتعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، استدلت بها الجبرية فقالت كونهم سألوا الله أن لا يكلفهم فوق الطاقة دليل على أنه ممكن. ممكن عقلا ولا شرعا؟ هم الشنقيطي حتى في المذكرة تكلم في هذه المسألة وقال في الجملة المستحيل هذا قسمان، مستحيل لذاته ومستحيل لغير ذاته. المستحيل لذاته هذا أو التكليف بالمستحيل يتصور عقل لكنه لا يمكن شرعا، وفرق بين المستحيل لذاته فهذا لا يكلف به بإجماع، وأما المستحيل لغير ذاته فهذا يمكن أن يكلف به لغير ذاته. هكذا قال رحمه الله رحمة واسعة في المذكرة، لكن يعنينا استدلالهم بقوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وقلنا الجواب من وجهين. الوجه الأول أن قولهم لا طاقة لنا به ليس معناه المحال كما فهمتم، لكن معناه لا تحملنا الأمر الذي يشق علينا، وهذا حاصل، فإن الله لا يكلف بالمشقة التي لا تحتمل، إنما يكلف بالمشقة التي تحتمل. ثانيا أن الله عز وجل قال قد فعلت كما في صحيح مسلم، حتى وإن كان السؤال ربنا ولا تكلفنا بالمحال وكان ذلك متصورا عقلا، فإن الله عز وجل قال شرعا قد فعلت، إذن لا يمكن شرعا أن يكلف بمحال. وعلى كل المسألة التي لا تمر في الفروع يحصل لنا أن المكلف لابد فيه من شرطين، العقل وفهم الخطاب، والمكلف به يشترط فيه ثلاثة شروط: أن يكون معلوما للمكلف به من جهة حقيقته وأنه مأمور به، وإن كان في التعبدات أنه مأمور به من قبل الله عز وجل، أن يكون معدوما، أن يكون ممكنا، أن يكون ممكنا. ذكرنا قاعدتين في أثناء هذا الكلام، أنه لا تكليف إلا بعد علم، وأنه لا تكليف إلا بمقدور، ولا تكليف إلا بمقدور. انتقل بعدها رحمه الله تعالى إلى الكلام عن الحكم الوضعي، لما فرغ من الحكم التكليفي ذكر الحكم الوضعي، فقال رحمه الله الحكم الوضعي وأقسامه. القسم الثاني من الحكم الشرعي هو الحكم الوضعي، وهذا سبق أن نبهنا على هذا، أن بعض الناس إذا سمع الحكم الوضعي يظن أننا نتكلم عن القوانين الوضعية التي وضعها البشر مصادمة لشرع الله عز وجل أو مخالفة له، لكن الأصوليين إذا تكلموا عن الحكم الوضعي فإنما يقصدون لونا من ألوان الحكم الشرعي. فالحكم الشرعي قلنا هو خطاب الله الذي يتعلق بأفعال المكلفين باقتضاء أو تخيير أو وضع. فأما ما يتعلق بالتخيير والطلب أو الاقتضاء والتخيير فهذا يسمى بحكم التكليف، لأن الإنسان يكلف منه، يكلف بالفعل. وأما خطاب الله الذي يتعلق بالوضع فهذا قسم من خطاب الله وحكم شرعي وليس حكما وضعيا، لكنه ما وضع على هيئة التكليف وإنما وضع على هيئة الأمارة. ومن ثم الحكم الوضعي جزء من الحكم الشرعي، والوضعي نسبة إلى الوضع، كما أن التكليفية نسبة إلى التكليف فالوضعي نسبة إلى الوضع. والوضع في لغة العرب يطلق على ثلاثة معاني: يطلق على الولادة، صحيح؟ امرأة وضعت، هذه المرأة وضعت حملها حتى يضعن ولا تعزموا قال الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أي يضعن. الوضع بمعنى هنا بمعنى الولادة، ويطلق الوضع بمعنى الإسقاط، قال ضع نصف دينك يا كعب. كعب لما اتصم كعب وابن أبي حدرد قال النبي لأحد الرجلين ضع شطر دينك، وقال للآخر قم فاقضه. فالوضع هنا بمعنى الإسقاط، أقول وضعت عنه نصف الدين يعني أسقطته. ويطلق أيضا الوضع بمعنى الترك، وضعت الشيء لدى فلان، وضعت مالي عند فلان يعني تركته. أين وضعت الأولاد؟ وضعتهم في بيت فلان، بمعنى تركتهم. إذن في الجملة اللغة الوضع فيها يأتي بمعنى الولادة، ويأتي بمعنى الإسقاط، ويأتي بمعنى الترك. وأما في الاصطلاح فعرفه المؤلف رحمه الله بقوله قال هو خطاب الشرف بجعل الشيء سببا أو علة أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا. قوله هو خطاب، تقدم في المجلس الماضي أن الخطاب أصله توجيه الكلام إلى الغير، ده في اللغة. وأما إذا أضيف الخطاب إلى الله عز وجل فالمراد توجيه كلام الله عز وجل إلى الخلق. قال هو خطاب الشرع، وقال الشرع من أجل أن يكون الكلام أعم من القرآن أو الحديث القدسي. فخطاب الشرع تارة يكون قرآنا وتارة يكون حديثا. خطاب الشرع لا خطاب غيره، هو خطاب الشرع بجعل الشيء سببا. خطاب التكليف إنما يطلب الفعل، إما فعل إما أن يطلب شيئا، إما تحصيل فعل على جهة الإلزام كالواجب، أو تحصيل فعل على جهة غير الإلزام كالمستحب، أو طلب ترك على جهة الإلزام وهو الحرام، أو طلب ترك على غير جهة الإلزام وهو المكروه أو يخيره. خطاب الوضع ليس فيه إنشاء أصلا، ما فيه طلب، إنما هو أمارة. خطاب الله، خطاب الوضع خطاب، يمكن أن أقول اختصارا قبل أن أذكر هذا أيضا، خطاب التكليف هو الأصل، وخطاب الوضع هو وصف يتعلق بخطاب التكليف. لا يثبت التكليف إلا بخطاب وضع. خطاب الوضع بمثابة المقدمة والخاتمة لخطاب التكليف. يعني مثلا صلاة الظهر حكمها واجبة، لكن بأي شيء تجب؟ بدخول الوقت. دخول الوقت هذا وضع. أقم الصلاة لدلوك الشمس، فلا تكون مكلفا بصلاة الظهر إلا بخطاب الوضع أولا اللي هو ظهور العلامة. فمن شهد منكم الشهر فليصوم، صيام رمضان واجب، لكن لا يكون واجبا حتى تظهر العلامة رؤية الهلال. طب وإذا صمت رمضان أو صليت الظهر تبرأ ذمتك؟ مش عارفين صحيحة ولا لا. فنرجع إلى خطاب الوضع. فخطاب الوضع إذن هو يحيط بخطاب التكليف، يأتي قبله وبعده. ومن أجل هذا يقول هو خطاب الشرع بجعل الشيء سببا، والسبب إجمالا كزوال الشمس سبب لصلاة الظهر، أو علة مثل الإسكار مثلا فهي علة لتحريم الخمر. كل مسكر حرام، أو كل مسكر خمر، أو شرطا كالوضوء شرط لصحة الصلاة، أو مانعا كالقتل مانع من الإرث، والوالدية أو إن شئت قلت الأبوة تمنع من استيفاء القصاص، فلو أن الإنسان قتل ولده فإن الأبوة أو الوالدية هذه تمنع من استيفاء القصاص، أو صحيحة هو الذي تبرأ به الذمة وتسقط به المطالبة في العبادة وفي المعاملة ما تترتب عليه الآثار إجمالا. ممكن أن تقول في المعاملة والعبادة جميعا الصحيح ما تترتب عليه آثار، وترتب الآثار في العبادة براءة الذمة وسقوط المطالبة، والآثار المترتبة على البيع الصحيح انتقال الملك، ومن ثم يكون لك نافذ الحق تتصرف في الذي اشتريته كيف شئت، أو فاسدا وهو ضد الصحيح. هذا تعريف خطاب الوضع إجمالا. يعني لو أردنا أن يختصر عما قاله المؤلف يمكن أن نقول خطاب الوضع هو جزء من خطاب الله عز وجل. خطاب الله الذي يتعلق بالمكلفين إما أن يقتضي طلبا أو تخييرا، وهذا اسمه حكم تكليفي، وإما أن يقتضي وضعا، وهذا يسمى حكم وضعي. ومن ثم ما الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع؟ أول الفوارق أن خطاب التكليف طلب وإنشاء، وخطاب الوضع إخبار وإعلام. ومن ثم من جملة أسماء الحكم الوضعي أنه حكم إخباري، اسم الحكم الوضعي أو الحكم الإيه؟ الإخباري، من الإخبار. خطاب التكليف طلب، وخطاب الوضع إخبار. بمعنى خطاب التكليف مثل ماذا؟ وأقيموا الصلاة، فيه طلب، مثل قوله عليه الصلاة والسلام مثلا أوفوا اللحى، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. وإن كان ظاهر الخبر، لا مش واضح، وإن كان ظاهر الخبر إلا أن مراده النهي. فإذا خطاب التكليف في كل حال عبارة عن طلب وإنشاء على قواعد اللغة. الإنشاء يقولون في اللغة ما لا يرد عليه تصديق ولا تكذيب، افعل أو لا تفعل، ما أقول هذا صدق أو كذب. طب وخطاب الوضع عبارة عن إخبار وإعلام، إن زالت الشمس فصل الظهر. ليس في خطاب الوضع طلب، إنما هو علامة، إنما هو أمارة، إنما هو إخبار وإعلام. إن زالت الشمس، إذا مات الإنسان فقد انتقل ماله للورث. الموت، موت المورث، هذا سبب لانتقال الملك. القتل العمد سبب في وجوب القصاص، ولكم في القصاص حياة، كتب عليكم القصاص. القصاص فرض، لكن متى يكون القصاص؟ حكم المتقدم عليه حكم وضعي، إذا وجد القتل العمد، وإذا انتفى هذا القتل العمد فلا قصاص. الزنا يوجب الحد، لكن الزنا وإن أوجب الحد إلا أنه موجب الحد، يعني الحد يترتب على الزنا. والوجوب الحكم التكليفي، لكنه ينبني على الحكم الوضعي. إذا حصل الزنا من إنسان مشروط له شروط التكليف إلى آخره، فإنه يجب الحد. يبقى إذن الفرق الأول بين الحكم التكليف والحكم الوضعي أن الحكم التكليفي طلب وإنشاء، والحكم الوضعي إخبار وإعلام. الثاني أن الحكم التكليفي يختص بالمكلفين، والحكم الوضعي لا يختص بالمكلفين. ومن ثم لما تعرضنا لمسألة الزكاة، هل تجب الزكاة على المجنون والصغير؟ قلنا تجب بخطاب الوضع. الصغير غير مكلف، والمجنون غير مكلف، والنائم والناسي كذلك هما غير مكلفين حال النوم والنسيان، لكن بعدما يصحى ويستذكر بحكم يأمر بالقضاء بحكم الوضع. ومن ثم المؤلف هنا ما قال خطاب الشرع الذي يتعلق بالمكلفين، بخلاف هناك حكم التكليف قال خطاب الله المتعلق بأحكام المكلفين، لأن الحكم التكليف يتعلق بالمكلفين، فلا تكليف إلا لمكلف، إلا لبالغ هذا مختص بهم. أما الصغير والمجنون والسكران والنائم حال نومه والناس على ما ذكرناه غير مكلف. أما خطاب الوضع فلا يقتصر على من كسر ضمن، من كسر الزجاج ضمنه، سواء كان الكاسر هذا بقى مسلما كافرا بالغا صغيرا عاقلا مجنونا. ضمان المتلفات ثابت بخطاب الوضع مش بخطاب التكليف. وليس بخطاب التكليف. من جملة الفوارق أيضا أن خطاب التكليف لا يكون إلا على ما في وسع المكلف واستطاعته، لا تكليف إلا بإيه؟ إلا بمقدور. لستقلونه من شوية، التكليف لا يكون إلا بما في وسع المكلف وتحت قدرته. والوضع يمكن أن يكون بهذا ويمكن أن يكون بغير هذا. هو زوال الشمس في مقدور المكلف، وهو من جملة حكم الوضع، مع أنه ليس في مقدور المكلف. ظهور الهلال في مقدور المكلف، موت المورث في مقدور المكلف، ليست هذه الأشياء في مقدور المكلف، ويمكن أن تكون في مقدوره أيضا ولم يؤمر بتحصيلها، زي وجود الاستطاعة للحج. الاستطاعة شرط لوجوب الحج. هل أنت يجب عليك أن تحصل الاستطاعة؟ النصاب سبب لوجوب الزكاة، هل يجب عليك؟ ما تؤمر. ومن ثم خطاب الوضع يمكن أن يكون في مقدور المكلف، كما أن القتل العمد من جملة مقدور المكلف، ويمكن أن يكون في غير المقدور. أما خطاب التكليف فلا يكون إلا بمقدور. خطاب التكليف لا يكون إلا بمعلوم، فلا تكليف إلا بعد علم، لا تكليف إلا بعد علم. لكن خطاب الوضع لا يشترط فيه العلم. ومن ثم أمرنا الجاهل بالإيه؟ بالضمان، أمرنا بإعادة الصلاة وفعل ما ترك من الواجبات، أمرناه بالضمان، لأن التكليف بالوضع، لأن خطاب الوضع لا يشترط فيه، لا يشترط فيه علم. طيب آخر المباحث قبل الصلاة، أقسام الحكم التكليفي كم؟ أقسام الحكم التكليفي، خلاف كبير بين الأصولين. على كل حال، أحكام أقسام الحكم التكليفي لم يستقر، يعني إذا كنا نتكلم عن الحكم التكليفي وذكرنا أن الجماهير استقر عملهم على أن أحكام التكليف خمسة، وهناك نزاع أيضا، منهم من يقول اثنان، ومنهم من يقول اثنين، ومنهم من يقول أربعة، ومنهم من يقول سبعة كالحنفية. الخلاف هنا أيضا، لكن هنا الخلاف أكثر، فما استقر العلماء في الجملة على شيء، وإن كان الأشهر أنها خمسة. والمؤلف رحمه الله في هذا التعريف أشار إلى أنها ستة، وفي التفصيل ذكر أنها خمسة. يعني المؤلف ذكر العلة والسبب والشرط والمانع والصحة والفساد، فذكر ستة تبعا للأصل، ولما جاء في التفصيل ذكر العلة واحد، والسبب اثنين، والشرط ثلاثة، والمانع أربعة، والصحيح والفاسد جعلهما واحدة، فجعلهم خمسة، من أجل أن يقول أحكام التكليف خمسة، أحكام الوضع خمسة. لكن نرى أن عمل العلماء يختلف في هذا الباب، وهو اختلاف اصطلاحي، يعني لا ينبني عليه ثمرا. لو رحنا للكوكب المنير نرى أن الفتوحي جعل أحكام الوضع أربعة فقط، ومثله البزدوي عند الحنفية، قالوا أحكام الوضع في الجملة هي ما تؤثر في الحكم وجودا أو عدما، مش هنتكلم عن الصحة والفساد ولا عن أوصاف العبادة ولا أوصاف العمل، إنما نتكلم عن العلة، السبب، الشرط، المانع، اللي هي الأمور التي تؤثر في وجود العمل أو عدمه. فجماعة جعلوها أربعة، وجماعة جعلوها ستة كابن قدامة، وجماعة جعلوها سبعة، وجماعة جعلوها تسعة، يعني سبعة هذا الشاطبي في الموافقات، وجماعة جعلوها تسعة بأن زادوا الأداء والقضاء والإعادة. والمؤلف رحمه الله هنا إجمالا جرى على أنها خمسة، وهناك خمسة أخرى ليست منها لكنها أوصاف للصحيح. فعندنا علة وسبب وشرط ومانع، عندنا علة وسبب وشرط ومانع وصحيح وفاسد، وجعله الصحيح والفاسد واحدا. ثم يلحق بهذا من الأوصاف العزيمة والرخصة والأداء والإعادة والقضاء، فسيكون كلامنا إذا منصبا على عشرة، إن كان في الحقيقة سنصب الكلام على أحد عشرة قسما. والمؤلف لما اختصر اختصر في الصحيح والفاسد، ولو أنه اختصر في العلة والسبب لكان أولى، لأنه سيمر علينا في المجلس القادم إن شاء الله في أوله أن العلة والسبب عند جماعة كبيرة من الأصوليين يعدونهما واحدا ولا يفرقون بين العلة ولا بين السبب، وإن كان جماعة من أهل التحقيق يفرقون بين العلة والسبب فيقولون العلة سبب مخصوص، يعني كل علة سبب وليس كل سبب علة، العلة جزء من السببية، فلو أنه سكت عن العلة وذكر السبب لشمله الكلام عن السبب. لكن على كل حال نبين هذا إن شاء الله تعالى في أول المجلس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.